ولا يسمون ايتاما، لان ولد الزنا لا اب له شرعا، يعني ما لنا علاقة بالاب البيولوجي كما يقولون. نعم. وهذا اليوم وسائل الاعلام بتغير الوسائل الصفات هذه الى غيرها. بعد ان يزني بامرأة تتحرك عنده عواطف الابوة، هيك يساوئ دائما في وسائل الاعلام ويبحث عن ولده، هذا ليس ولد. اذا كان قد زنيت بامرأة فالولد ليس ابنا لك، فلماذا يعني يعكسون الامر ويعظمون من الحالات البيولوجية تماما والعاطفة الابوية لا اب، وليس هذا يسمى ولد. فلا يوصف باليتم، واللقيط قد يظهر ابوه. لو قال الاب بعد فترة معينة ان اضعت ولدا في هذا المكان، محتمل. عندما اضاع ولدا ثم عرف اعطيناه من سام اليتامى، هل يضار؟ لا. الخطأ في العفو افضل من الخطأ في القصاص، فكوننا اعطيناه من سهم اليتامى وعاش هذه الفترة كلها حتى وجد والده افضل من ان يبقى بدون معين. والمنفي باللعان، واحد بعد 4 سنوات بعد 10 سنوات ندم انه حلف 4 ايمان على زوجته انها هي التي ترتكب الزنا، بعد ذلك بعد 10 سنوات قال هذا الولد ابني، هل نقبل؟ نعم نقبل، لأن الأصل أن يكون الولد من هذا الزواج لمن؟ لأبيه، للزوج. طيب نفى، لكن هل تعود المرأة؟ لا، لا تعود المرأة. في اللعان إذا أراد أن يستلحق، نحن بدنا نخفف من هؤلاء الناس، فإذا أراد أن يستلحق الزوج الولد المنفي باللعان يمكن له أن يستلحقه، لكن لا تعود المرأة، صار انفصال إلى يوم القيامة أبدا. ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى. إذن سهم اليتامى بالمختصر اليتيم كل إنسان ليس له أب، وشرطه أن يكون مسلما. الشرط الثاني أو الأمور الأخرى، يعطى اللقيط، يعطى ولد الزنا، ويعطى المنفي باللعان ايضا من هذا السهم. فائدة، يقال لمن فقد امه. الان فائدة لغوية، هذه لا علاقة لها بالفقه. نعم. يقال لمن فقد امه دون ابيه منقطع، ويقال يعني في اسم اخر له في اللغة لطيم، يعني من فقد والده يسمى يتيم، ومن فقد والدته يسمى لطيم. هنا قال من فقد امه دون ابيه يسمى منقطع. واليتيم في البهائم، طيب الان في عنا بهيمة خير، متى تسمى يتيمة؟ نعم، من فقد امه، لان الذكر عادته لما نجيب احنا شاة، هذه الذكر يعني من الفحل، ماذا يفعل؟ ينزو على كل القطيع، لكنه لا يهتم لاي ولد من الاولاد، لاي، ولكن كل ام تهتم بولدها. لذلك اليتيم لما بنشوف سخلة بنقول يتيمة هي التي ماتت امها، ليس الذي مات أبوه. في قبل بعد ما نزل ذبحنا كل ايتام، لا، اليتيم من فقد امه من البهاء. في الطير على العكس، تلاقي استيتية قاعدة هي ذكر وانثى، هذا بيروح دورة وهذا بيقعد عند الاولاد، ترد الام بتروح ثم تذهب الاب. فلذلك اليتيم في الطير من فقد امه وابه. واحد لا، ما اسمه يتيم، لانه رعاية في الطيور لكلا الطرفين. هلا بالاطاط بياكلوا احيانا الهارون لابنه. نعم. ويشترط في اعطاء اليتيم لا في تسميته يتيما فقره، قد يكون، لا نحن عم نقول كلمة يتيم، قد يكون يتيم وهو من اغنى الناس، مات ابوه

واحدا كان او اكثر، ذكرا او غيره، سمي بذلك لملازمته السبيل. قل هذه سبيلي يعني طريقي. واحد جاء مسافر من حلب الى دمشق، اعتدى عليه بعض الناس، اخذ له دزام من بات على الجامع، انسرق، اتنشتى. عند ذلك كيف يعود هذا الانسان؟ نعطيه كما نعطي من الزكاة ابن سبيل، هذا مجتاز، سواء يريد العودة الى حلب او يريد اتمام مثلا الى عمان لنفترض، فيعطى مؤنة سفره ذهابا وايابا، لانه هذا عندما كان غنيا دائما يعطينا، فالله سبحانه وتعالى رفع من شأنه ايضا. وشرط في اعطائه لا في تسميته الحاجة، يعني كل واحد ابن سبيل، كل الاغنياء والله، كل التجار بيجوا مثلا اهل حلب بيجوا على دمشق لنفترض يوم الاربعاء او يوم الخميس، كل واحد حامل شنطتين لا نمال، هذا اسمه ابن سبيل بنعطيه؟ لا، ابن سبيل منقطع محتاج الى المال، هذا الذي ابن سبيل محتاج الى المال منقطع هو الذي ياخذ هذا المال. اذن وشرط في اعطائه لا في تسميته الحاجة بان لا يجد ما يكفيه غير الصدقة، وان كان له مال في مكان اخر، او كان كسوبا اللي والله انت بتعرف تشتغل روح اشتغل، او كان سفره لنزهة لعموم الآية، يعني لا يشترط اللي والله انت بتشتغل مثلا نجار روح اشتغل اجر حالك يومين بعدين بتكمل سفر، لا نكلفه ذلك بل نعطيه. وغالبا هؤلاء الناس اللي لو مر كريم قوم في دمشق مثلا وانقطع وراه بعض الناس، لماذا انقطع؟ فقد محفظة نقوده مثلا، فيأتي بعض الناس فيعطيه مالا يصح ان يسجله من الزكاة. هذا الرجل الكريم يمكن اول شيء يتصرف فيه عندما يعود الى بلده ماذا يفعل؟ ينفق اضعاف مضاعفة عن هذا المال في سبيل الله عز وجل، يقول الحمد لله والله حملني سهم مثلا ابن السبيل، او حملني سهم ابن السبيل في الزكاة، الى غير ذلك من الامور. ومن هنا لا يشترط ويتملكه ولا يشترط اخراج غيره عنه، لكن دائما هذا يدفع للزكاة ويدفع في مصالح المسلمين، افلا يحق له عند الحاجة ان يأخذ شيئا؟ من باب اولى. هلا في عنا مسألة اخيرة لكن الوقت يعني نتركها للغد ان شاء الله، هل يجوز الجمع ما بين صنفين؟ يتيم طيب وفقير وابن سبيل، نعطيه بصفة واحدة ولا بتلك صفة؟ لابد ان نعطيه بصفة واحدة، لا نجمع ما بين، يا بيأخذ اذا اخذ من هذا السهم فلا يأخذ من السهم الاخر، فلا يجمع. هذا مختصر ما سيأتي في التتمة وسنتكلم بها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد عليه وسلم.